الشبع أن يتحللوا ينحروا حجيا ويتحللوا، فلم يستجب أكثرهم، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى خيمته وخرج، فأشارت عليه أمهات المؤمنين قالوا انحر هديك واحلق شعرك أمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وخرج عليهم وحلق شعره، فكلهم فعلوا مثل ما فعلوا. ففي هذه الحال لا مجال للمخالفة، إذا وجدت النص والدليل الشرعي على هذه المسألة لا خيار لك، ولو وجد عندك كراهية لهذا الأمر فهذه الكراهية عيب فيك، إنما الإشكال الذي جاء فيه الحديث إذا لم تجد نصا يبيح لك أو يمنعك من هذا الأمر، فما ولم تجد من تستفتي من أهل العلم فماذا تعمل؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وتردد صفتك. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود ومن شايعهم والنصارى ومن عاونهم، وأن ينتصر لإخواننا في فلسطين والعراق وسائر الأوطان التي يطهد فيها أولياؤه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.